فتنقضي الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاق. نعم. قال: هما تطليقتان، إن هو وقف فلم يفي. إيش؟ قال: هما تطليقتان. نعم. إن هو وقف فلم يفي، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس. وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق. فليس الإيلاء بطلاق. لأنه صادفها مطلقة، خلاص صادف انقضاء الأربعة الأشهر، صادفها بائنا. نعم. وذلك أن الأربعة الأشهر التي كان يوقف بعدها مضت، وليست له يومئذ بامرأة. وليست له يومئذ بامرأة. خلاص انقضت. نعم. قال مالك: ومن حلف ألا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء، وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر. فأما من حلف ألا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء، لأنه إذا جاء الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف. قال مالك: ومن حلف لامرأته ألا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء. قال مالك: وقد بلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله لا يكون إيلاء. نعم. فإن ذلك لا يكون إيلاء. قال مالك: وقد بلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. الله المستعان. لكن ظاهر القرآن أنه إيلاء حتى تفطم، يعني فطام كم من سنتين. لا، صواب أنه إيلاء. نعم. حسن الله إليك. باب إيلاء العبد. حسبك. حسن الله إليك. نعم محمد.